قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إلا ما المراد النور؟ علماء في بلادنا يقولون المراد من النور رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، رسول الله نور، يعني أنه يهدي إلى صراط مستقيم، وأنزل الله عليه الكتاب، والكتاب هو نور. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم. فبشر عن موسى وهارون الإسلام. أه؟ أي؟ قال فرعون النوم من البشرين. نعم. ما المراد من البشرين؟ بشر مثلنا، هارون وموسى، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بشر. اي نعم، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. يعني ما ادري ما مقصودك من هذا، هل تريد ان تقول ان النبي محمد ليس بشرا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. اي هذا كله، جزاك الله خير. اي انا خشيت، لأنه من يحاور هذه المحاورة يوحي بي. أي بارك الله فيك. لا عمل موجود. يعم يعمى عمل، هي كما عندنا في الطبع وضعنا مستقيمة، كذلك في العمى تقول عام العرب عمل موجود يعمي عميا. اي نعم، اذا رمى القذى. اي هذا صحيح، هذا صحيح، انا قلت لك يخرط ويحسك. يقول ما حكم بيع المساويك المغلفه حيث لا يوجد له طعم وايضا لا نفع؟ ايش لا نفع؟ ما ادري. وهل يوجد شبها في أنها غش؟ ما أنا ما أتصور هذا، مساويك المغلفة يعني. هي من الأراك، لكن ما أدري يعني عن هذا الوصف. هل يصح أن تقبض المال في السعي والطواف؟ إيش؟ على حمل المعتمر أو الحاج في العربة أن تقبض المال ولا أن تقبض المال؟ ها؟ في السواك؟ وأعطاه أجرته؟ لا ما شاء الله، ما هو بيع ولا شراء، ما أدري. مثل الطوافة، متى بتعطي المطوف جعل؟ اي نعم. هل تنصحني بالخروج مع جماعة الأحباب او التبليغ مدة معينة؟ لا انصحك، لانهم في الحقيقة يعني على كل حال عندهم اعمال، ولكن تقاس أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. فتحديدهم الخروج بأربعة أيام أو بأربعين يوم، حتى يستدلون أحيانا على الخروج أربعين يوم بعدة النفساء، هذا ما هو دليل صحيح. ثم إنهم يرون الخروج معهم على المنهج لهم الذي هو الخروج في سبيل الله، حتى قيل إنهم يأتون إلى من يقاتلون الشيوعية من الأفغان ويطلبون منهم أن يخرجوا معهم في سبيل الله، يعني قتال الشيوعيين أليس في سبيل الله؟ أي نعم، يعني أشد ما يكون، أو الذي يوضح أنهم يرون أن الذي استجاب لهم قد اهتدى، والذي لم يستجب لهم يحتاج إلى دعوة ولو كان إمامنا، يعني يحتاج أن يدعى ويخرج معهم. فعلى كل حال أنا قلت البارح أن الشيخ عبد العزيز بن باز آخر فتوى له هو لا ينصح بأن يخرج معهم إلا العالم الذي يعلمهم ويقبلون منه، وإلا هم ليس عندهم علم بالتوحيد ولا بالنهي عن الشرك ولا تفريق لديهم بين البدعة والسنة. وأصل تألف جماعة التبليغ هي يعني فكرة نشأت من تركيا لما ألغيت الخلافة، فيريدون إعادة الخلافة لكن بأسلوب يعني بأسلوب خفي، ولهذا يقولون نحن لا نتدخل في السياسة ولهذا لا تمنعنا الدول ولا تخاف منا. وهذا المسلك هو سياسة في حد ذاته. فبالنسبة لنا وبالنسبة لهذه البلاد الملاحظ على أن من يتبعهم يستخف بعلماء المملكة وبهيئة كبار العلماء وبلجنة الإفتاء، اللجنة الدائمة للإفتاء، يستخفون بهم ويستخفون أيضا بولاء علمائنا لدولتنا. فكأن المقصود هو سحب البساط من تحت أقدام هؤلاء وتجميع الناس، مجرد تجميع على ما فيهم يعني من بدع وغيرها، لا يريدون إنكار البدع ولا يريدون إنكار الشرك، يقولون هذا يفرق. فكان المقصود هو التجميع. أي نعم. ثم هي دعوة جاءتنا يعني من جاءتنا من الخارج، والمعروف أن الدعوة الصحيحة انطلقت من المدينة، انطلقت من الداخل إلى الخارج وليس العكس. وإذا شاهدنا أحوال أكثرهم في الهند وفي الباكستان، إنما أفضل أحوالهم أنهم يطوفون حول القبور. على كل حال قد لا يكون هذا فيهم كلهم، فيهم كلهم. العرب يعطونهم أو يدعونهم إلى رياض الصالحين، والعجم إلى كتاب تبليغ نصاب. وهذا تبليغ نصاب إذا يعني فيه من البدع ما الله به عليم، يعلمه من ترجم من لغتهم إلى اللغة العربية. كل يوم سيأتي هذا السؤال، أنا لو كنت أعلم لأتيت بفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وأتيت بمقالات أهل العلم، يعني مقالات علمائنا الكبار للشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن باز رحمهم الله، ومن المشايخ أيضا الشيخ حمود التويجري، ومن المشايخ المعاصر الأحياء الشيخ الفوزان وغيرهم. فالله المستعان. هل فيه نعم ها؟ ويبيعه في المسجد؟ طبعا كل البيع في المسجد لا يجوز. إذا رأيتمه فقول لا أربح الله بضاعتك، مثل حيلة اليهود، مثل حيلة اليهود نصبوا الشباك يوم السبت ويأخذونه يوم الأحد. بلادهم صاحب حيلة إلا من هدى الله عز وجل، ما تنفع الحيل. هو يبيعه في المسجد ويقبض الثمن برا. عقد البيع في المسجد نعم. ها اي يعني لا اربح الله بضاعته ولو كان تمرا، يستغل حاجه الصائمين وحاجته. اي نعم. او يسال عن او ينشد الضاله او كذا. اي نعم. لا رد الله عليك ضالتك، من رايتموه ينشد ضالته فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. نعم. ها هذا ما هو مثل اللي يسأل يقول من وجد، من عرف ضالتي، أنا ضاع مني مفتاح من يعرفه، هذا هو الذي ينشد الضالة. لكن هذا يبين وجد شيئا فيبينه لعل صاحبه أن يأتيه، لا يدخل في هذا. أو يعلقه في مكان بارز ليرى، لا يدخل في هذا. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم. اقرب اقرب اقرب عشان انا اللهم صل وسلم على رسول الله. ها كيف كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعد صلاة العشاء؟ بعد صلاة العشاء كراهية. اي لا كراهية الا في الحق، الا في المستثنى، يعني محادثته للضيف او في العلم او محادثته لزوجته. اين هذه مستثنيات. اين لا، وينبغي ان لا ينام قبل المغرب لهذا الحديث، ينبغي ان لا ينام قبل المغرب. لكن من ابتلي وتعب، يعني كان متعبا، فهذا مثل العلاج. انا مثل ما ذكرت الان، نحن مرضى بالمنطق ومرضى بالشبهات، فنحتاج الى العلاج. اي نعم، كالمريض الذي يحتاج الى الدواء في الصيدليه، فقد يكون مريضا ويحتاج الى النوم بعد العصر، يكون متعوي، واذا نام بعد العصر نقضت اسنه او بعد المغرب، لكن بشرط ان يكون يعني محتاج، لا يتقصد ولا يتعود على النوم في هذا الوقت. اي نعم نعم شيخ، تعال يا شيخ، تعال قريب علشان اشوفك. اي نعم. ها الشافعية بعضهم يقولون، ينسبون هذا، اي نعم، انهم يقنتون في الفجر، لكن الصحيح ان القنوت في الفجر وفي غيره عند النوازل، عند الحوادث، النوازل التي تنزل بالمسلمين، يصح القنوت في الفجر او في المغرب او في اي وقت. نعم. ها لا، هذا ما هو صحيح، يلتزم يعني بالقنوت في كل يوم في الفجر، هذا ليس صحيح. الراجح ان القنوت في الفريضة في الفجر او في غيره من الفرائض يكون عند النوازل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها اللهم صل على رسول الله، علمهم. على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. هل ورد نهي في النوم بعد العصر؟ يعني يكره النوم بعد العصر، وفيه يعني كلام أن النوم، اعتياد النوم بعد العصر يورث البلادة أو الجنون أو شيء من هذا الكلام. والنوم المفضل يكون ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر أو في الليل. الليل له خاصية لأن الله وصفه بأنه جعل الليل لباسا، جعل النوم سباتا فيه، والنهار معاشا. لكن مع الأسف أن أكثر بعض الناس عكسوا فجعلوا النهار وقت نومهم، لا يطيب نومهم إلا في النهار، وأما في الليل أي نعم فهم يسهرون على غير طائل. الله المستعان. نعم. ها أي تكبير، من فاتته تكبيرات في الجنازة له ثلاثة أحوال: إما أن يكبر ما فاته ويدخل مع الإمام، وإما أن يكتفي بما أدركه ويكفيه، وإما أن يقضي إذا سلم الإمام يقضي التكبيرات. يعني له أحد الأحوال الثلاثة: إما أن يكبر ويلحق بالإمام، يقضي ما فاته، يكبر ما فاته. نعم.